ايش مدحي؟ هناك ناس يصفوا الشيخ بأنه رأس الفتنة في الغرب. والله كذبوا. جزاك الله خير. لا يلتفت إليه. يريدون أن يحجلوا هذا. هذا رجل فاضل. جزاك الله خير. لما أخبرتني؟ جزاك الله خير. كم بينت؟ جزاك الله خير. هذا رجل فاضل من تعلم في المدينة. جزاك الله خير. نعرفه نحسبه على الله. لكن لا يزكي على الله. أيوه. فهمت ولا؟ أيوه. رجل فاضل فإذا قال أصاب فتنة لا خطأ. أنا عندي فتنة؟ لا أنا ما أريد فتنة. أيوه جزاك الله خير. فهمت ولا؟ أيوه فهمت. طول حياتي لا أريد أطفئ الفتنة. جزاك الله خير شكرا. عرفت ولا لا؟ أيوة. أنا دائما أطفئ الفتنة. نعم. فإذا أرادوا وقالوا فتنة قولوا هات الفتنة، إيش فتنة؟ جزاك الله خير إن شاء الله. ماذا قال؟ بينوا لنا. جزاك الله خير. إذا قال الشيخ عبد الرحمن عميسان هو عنده فتنة قول فين الفتنة؟ بين لنا. نعم. الفتنة الذي يتكلم بغير علم. ما هي الفتنة؟ أيوة. يتكلم بغير علم. جزاك الله خير. أما يتكلم بعلم لا. ثم ثم ثم الفتنة معناها يتكلم بغير علم فتصير فوضى. ايوه جزاك الله خير. عندنا ما عندنا فوضى، احنا نتكلم بعلم، لما يدري يقول ما ادري اسكت. طيب. السلام عليكم. جزاك الله خير. دائما نقول للاخوه لا يدخلون في الخلاف بين العلماء والمخالف. هذا هو الصحيح. لا هذا لابد ان تبين من مع من انت. كيف؟ يعني يريدون ان اذا ما اعرف اذا ما ادري اتكلم بغير علم؟ ها؟ لم ادخل فلان ولا ربيع ولا محمد هادي؟ لا اسكت. مو هذه المشكلة ولا لا؟ هذه الطامة. يا أخي اسكت. محمد هادي على عين والرأس وربيع على عين والرأس. فاهم ولا لا؟ لكن أدخل لابد أقول هذا مخطئ وهذا مصاب. من أنا من أنا؟ الحمد لله ماني حاكم. لو كنت قاضي وحاكم هذا شيء، لكن أنا داعية. أنا أصلح. إذا اختلف هذا وهذا اختلفوا وقالوا نتحاكم عند قاضي. شيء ثاني. أما اختلفوا كلام كلام كلام كلام كلام أنا ما أدري ما أسمع كلامه ولا أسمع كلامه. الرسول لما قالوا أذن قال هو أذن خير، يعني قالوا محمد يسمع، كل واحد يجي يقول له يسمع، قال أذن خير يسمع الخير، الشر ما ينتبه. والذين يكتبون بيانات يا شيخ، يكتب بيان نحن مع فلان ونحن مع فلان، خطأ يا ولدي خطأ. لا تلتفتوا إليهم، لا تلتفتوا إليهم، اتركوهم قولوا بين لنا كلام الله كلام الرسول. فهمت ولا؟ نبغى هذا نبغى قول احنا في قولوا حفظت القرآن؟ ما حفظ القرآن. هذا اللي اكتب بيان مسكين توه صغير وهو جاهل، قولوا حفظت القرآن؟ فهمت القرآن؟ حفظت السنة 6000 حديث؟ ما فهمها؟ ايش تتكلم في امور ما تعرف؟ اسكت. فاهم؟ هذه نزعة خوارج. السلام عليكم ورحمة الله. الله يوفقك يا عمر، اصبر ترى تجد هذا من الصبر على الأذى فيه. فهم يا بني ولا لا؟ الدعوة ايش قال الشيخ محمد بن الوهاب؟ الدعوة والصبر على الأذى. تجد مثل هذه الأمور فأنت تصبر. الله يرزقك. الله يبارك فيك. الله يجزاك خير.